أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن مثلنا في هذه الدنيا كنهر متدفق، تراه دائما يجري، لكن الماء الذي تراه الآن أمامك غير الماء الذي رأيته قبل لحظة من الزمان. فأجيال تأتي وأجيال ترحل، وهكذا هي الدنيا. لكن هذا الامتداد البشري المتلاحق لابد وأن يتوقف يوما، لابد وأن تنتهي هذه الدنيا وهذا الوجود الإنساني يوما من الدهر، وتطوى تلك الصفحة الحافلة بتاريخ رهيب من بدء البشرية إلى نهايتها، تاريخ لا يعلم حقيقته إلا الله. وإذا كان الإنسان له تؤذن بوفاته من شيخوخة أو مرض أو ما شابه ذلك، فكذلك البشرية، هذه البشرية لها أعراض تدل على نهايتها. إذا ظهرت هذه الأعراض كان ذلك دليلا على قرب نهايتها. هذه الأعراض هي التي سماها الله في كتابه أشراط الساعة، كما قال تعالى: فهل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وهذه العلامات والأمارات والأشراط أفاضت السنة النبوية في بيانها، لأن معرفة أشراط الساعة هي من متممات الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما سيكون في آخر الزمان، وماذا يكون بين يدي الساعة من الأشراط والأمارات والعلامات. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه إذا طمست شرائع الرسل وخلت الأرض من أتباع الرسل، إذا قامت الحضارات على إنكار وحيهم وإقصاء هديهم، وانتشر الفساد ونسي الله وماج الناس بعضهم في بعض، فيومئذ تقع الواقعة. لأن هذه البشرية قد تبلغ مكانة عالية من الارتقاء المادي كما هو الحال اليوم، لكنها في المقابل تكون قد بلغت إلى الحضيض من الناحية الدينية والأخلاقية والأدبية. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة. وهذا صنم كانت تعبده دوس في الجاهلية. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الساعة لا تقوم حتى ترجع الوثنية إلى الجزيرة التي هي بلاد التوحيد، ولا زالت إلى يومنا هذا بلاد التوحيد، لكن الوثنية ستعود إلى الجزيرة. فلا تقوم الساعة حتى يتراقص نساء دوس على هذا الصنم. وهذه المظاهر الوثنية هي موجودة في كثير من بلاد الإسلام اليوم، وهي أمارة من أمارات الساعة. ولذلك فما يحدث عند الأضرحة من استغاثة بغير الله وذبح ونذر وطواف، هذا كله من مظاهر الشرك التي حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها بين يدي الساعة. أخبرنا أيضا عليه الصلاة والسلام أن الفتن ستعصف بهذه الأمة عصفا شديدا، تعصف الفتن بهذه الأمة لدرجة أن الرجل يقتل أخاه وهو لا يدري لما قتل أخاه، ويقتل عمه ويقتل جاره ويقتل ابن عمه. جاء هذا في حديث أبي موسى الأشعري في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. فقالوا: يا رسول الله، ومعنا عقولنا يومئذ؟ لأن الذي يفعل هذا لا يسأل عن إيمانه، لم يقولوا ومعنا إسلامنا وإيماننا، هذا حد العاقل ليس لا يقدر على فعل هذا، لأن عقله يمنعه من ذلك. فقالوا: ومعنا عقولنا يومئذ. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنه على شيء وليسوا على شيء. هذا ما يكون بين يدي الساعة، وهذا يكون في بعض البلاد دون بلاد أخرى، وقد يكون في زمان دون زمان. المهم أنه يقع في الأمة الإسلامية، وقد وقع، وقع هذا في أمتنا ورأيناه بأعيننا. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى لا يدري القاتل فيما قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. يقتل الرجل ولا يدري لما قتل، ما هو السبب، ما هو الدافع، ويقتل الرجل ولا يدري لما قتل، ليس هناك سبب يدعو لقتله. والسبب في هذا، السبب في هذا هو قلة العلم وكثرة الجهل وانتشار المعاصي، وقد بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم ويكثر الهرج، والهرج القتل. فقارن النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه الأمور، بين فشو الجهل وانعدام العلم أو قلته، وبين انتشار المعاصي ومن ذلك القتل. لأن هذا العلم بدأ ضعيفا، بدأ ناقصا، ثم أتم الله النعمة، أكمل الدين وأتم النعمة على المسلمين، ثم بدأ يتناقص هذا العلم شيئا فشيئا، ولا يزال العلم يتناقص حتى يرفع بالكلية فلا يبقى على وجه الأرض عالم، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني يتلاشى الإسلام، تتلاشى أحكام الإسلام وأركانه كما يتلاشى الرسم الموجود على الثوب. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه آية، يعني كتاب الله عز وجل يرفع، لا تبقى آية من كتاب الله على وجه الأرض، لأن الناس إذا أعرضوا عن كتاب الله فحينئذ يرفع الله هذا الكتاب، إذا أعرضوا عن العمل بما في القرآن فإن الله يرفع هذا القرآن، لأن كلام الله أشرف من أن يبقى في قوم لا يعملون به. قال عليه الصلاة والسلام: ويسرى على كتاب الله فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. هكذا يتناقص العلم لدرجة أن الناس يجهلون الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فلا يعرفون صلاة ولا صياما ولا صدقة. طبعا وهذا له أسبابه، قلة العلم له أسبابه، أبرز هذه الأسباب موت العلماء، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هكذا يذهب العلم، إذا مات العلماء ذهب علمهم معهم، فإذا ذهب العلم، إذا رفع العلم نزل الجهل، وإذا انتشر الجهل بين الناس انتشر القتل وانتشرت الزنا وانتشر الخمر وانتشرت الربا، وكل المحرمات ستستباح حينئذ، لأن الجهل هو أصل كل شر وبلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا بأن هذه النتائج كلها ترجع إلى سبب واحد، وهو قلة العلم أو انعدام العلم أو عدم اشتغال المسلمين بالعلم الشرعي، لا يبحث المسلم عما يريده الله منه. فالله عز وجل أراد منا أشياء، أمرنا بأشياء، نهانا عن أشياء، فلماذا لا يسأل المسلم؟ لماذا لا يسأل؟ لماذا لا يبحث المسلم ليعرف مراد الله عز وجل منه في هذه الدنيا؟ لابد أن تعرف لماذا خلقك الله، ماذا يريد الله منك، لماذا أنزل الكتاب، لماذا أرسل الرسل. فبسبب الجهل انتشرت المعاصي، لأن المعصية دافعها هو الجهل. كذلك مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمارات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة إنما ذكرها لنا لنحذر من الوقوع فيها، لنحذر من الوقوع في هذه المساوئ التي تكون بين يدي الساعة. من ذلك أيضا انتشار الخمر والزنا والمعازف، وقد هذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام، يعني في المستقبل، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى هي الفاحشة، والحرير بالنسبة للرجال، والخمر والمعازف معروفان لديكم. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في هذه الأمة من يستحل هذه المعاصي، يفعلها استحلالا، وهذا طبعا المراد بالاستحلال هنا الاستحلال العملي وليس الاستحلال القلبي، فهو يستحلها بعمله ويفعلها. ونحن نرى هذا، كثير من المسلمين اليوم قد استحلوا الزنا والعياذ بالله، استحلوه بأفعالهم، استحلوا الربا، الخمر، استحلوا شرب الخمر، ومن خرج إلى شوارعنا يرى قوارير الخمر الفارغة خاصة بالليل. كذلك يستحلون المعازف، بل صار العزف وصار الغناء مهنة عند بعض الناس يمتهنها، بل صار هذا الذي يعزف من الطبقة المثقفة ربما قد يكون أعلى من الطبيب وغيره، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن هذه من أمارة الساعة أن تستحل الأمة هذه المحرمات. ولذلك فينبغي على المسلم عندما ينظر إلى أمارة الساعة، ليست مجرد أخبار، يريد أن يبحث في أمارات الساعة ليعرفها على سبيل الأخبار فقط، سيحدث كذا وكذا وكذا، لا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها لنا أولا ليتصور المسلم ما سيقع في المستقبل تصورا صحيحا، نكون على علم، وأن يكون هذا التصور تصورا صحيحا لما سيحدث في المستقبل، ومن جهة أخرى حتى نحذر من الوقوع فيها، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وأسعد الناس في من علامات الساعة أن يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، الأحمق الغبي هو أسعد الناس بالدنيا. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحذر مما ورد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر هذه المساوئ، أن يحذر منها، فقد انتشرت مع الأسف منها ما هو منتشر بيننا من ذلك الشرك. كثير من المسلمين اليوم، وإن كان ربما في مناطق غير هذه المنطقة، في مناطق أخرى حيث ينتشر الجهل، نجد الكثير من الناس مع أنهم مسلمون ويصومون ويصلون وربما يحجون، لكنهم يرتكبون أمورا تناقض التوحيد، تناقض الإيمان. هذا الذي يذبح لغير الله، ويطوف بالضريح، ويستغيث بغير الله، ويطلب الرزق من غير الله، هذا يناقض قوله لا إله إلا الله. فينبغي على المسلم أن يحذر من هذه الفتن، ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن الأمارات التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإخبار والتحذير أيضا، وهي من الأمارات المؤلمة التي يتألم المسلم لها، هو تداعي الأمم على الأمة الإسلامية، تداعي الأمم الكافرة على الأمة الإسلامية، ونهب خيراتها وإذلال رجالها والعبث بعقول أبنائها، كما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، كما يجلس الناس حول قصعة الطعام كل واحد يأكل مما يليه، كذلك الأمة الإسلامية، البلاد الإسلامية تداعت عليها الأمم الكافرة، وكل واحد يأخذ مما يليه من بلاد الإسلام من ثرواتها وما فيها من معادن وما فيها من أراضي. فهذا التداعي، تداعي الأمم الكافرة على الأمة الإسلامية، ليس ظلما من الله عز وجل لهذه الأمة، حاشا، ولكن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بسبب ذنوب هذه الأمة تسلط عليهم الأمم الكافرة. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فقال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فبين لنا عليه الصلاة والسلام السر في ضعف المسلمين، السر في ذلة المسلمين في هذا الزمان. لماذا نحن مستضعفون؟ لماذا نحن نعاني ونتجرع الذل؟ سببه هو حب الدنيا وكراهية الموت. إنسان يرضى، يحب الدنيا، يحب أن يعيش حياة رتيبة ولا يبالي بأمر الله عز وجل، ولو كان ذلك على حساب دينه. حينئذ إذا رضينا بالحياة الدنيا من الآخرة يسلط علينا الذل والهوان. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذه النتيجة من تداعي الأمم علينا. ونحن نرى اليوم الأمم الكافرة قد تداعت على الأمة الإسلامية، وكلهم يتربصون بالدول الإسلامية والشعوب الإسلامية من أجل الانقضاض عليهم، ويبحثون عن أدنى سبب، المهم أعطي له سبب فقط حتى يعتدي عليك. والغرض من العدوان طبعا هو نهب خيرات بلاد الإسلام، لأن بلاد الإسلام والحمد لله مليئة بالخيرات، فهم يريدون أن يأخذوا هذه الخيرات ويبحثوا عن أي مبرر. ولذلك جاء أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر حذرنا فيه عليه الصلاة والسلام من ترك الجهاد في سبيل الله، فقال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، يعني إذا تعاملتم بالربا، وهذا نوع من أنواع الربا، صورة من صور الربا التبايع بالعينة، ورضيتم بالزرع، يعني رضيتم بما أنتم عليه من الحياة الدنيا، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كذلك مما سيقع في آخر الزمان مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من المساوئ هو استخفاف الناس بالدماء. وقد جاء في حديثه عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال خصالا ستة، فذكر منها واستخفافا بالدم. ونحن اليوم نرى الاستخفاف بالدماء، الناس اليوم لا يبالون بالدماء، والمجرمون اليوم يشعلون الحروب الطاحنة في كل الأمكنة، كل بلد أشعلوا فيه نارا، يستخدمون فيها جميع أنواع الأسلحة الممنوعة، ويرتكبون كل هذه الجرائم البشعة باسم السلام، باسم السلام يقتلون في غزة، وباسمه أيضا يقتلون في العراق وفي سوريا وغيرها من بلاد الإسلام. وهذه الأمور لا تقع إلا في بلاد الإسلام. هذا الاستخفاف بالدم، استخفاف الناس عموما، مسلمين كانوا أو غير مسلمين، استخفافهم بالدم هذا من علامات الساعة. كذلك من العلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنهما، وهو الحديث المعروف بحديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله، جاء في سورة أعرابي، سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، ثم سأله عن الساعة، قال: أخبرني عن الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فهذه من الأمارات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود من هذه الأمارة هي اختلال الموازين وانقلاب المقاييس. فإذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء وهم أهل الجهل والجفاء، إذا صاروا رؤوس الناس وأصحاب الثروة فسد نظام الدين والدنيا. ولهذا جاء أيضا في حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان اختلال المقاييس في آخر الزمان، يقول عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فالمراد من هذا الحديث هو بيان فساد الزمان واختلال الموازين، وأن رئيس القوم أو سيد القبيلة يكون أفسقهم وأفجرهم وأرذلهم، تختل الموازين إلى هذه الدرجة، إلى درجة أن الكاذب يصدق والصادق يكذب. الصادق إذا جاء بخبر يكذبه الناس، والكاذب يصدقونه، الأمين يتهمونه بالخيانة، والخائن يؤتمن. فهذا كله من اختلال الموازين. فإذا اختلت هذه الموازين، وهي موازين شرعية وموازين أخلاقية، إذا اختلت الموازين فسد بذلك نظام الدنيا والدين. ولهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث كلها يحذرنا من الوقوع في هذه المخاطر وفي هذه المساوئ، وأعطانا عليه الصلاة والسلام الحصن الحصين الذي يعتصم به المؤمن عند حلول الفتن. إذا أردت أن لا تقع فيما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام فعليك بهذا الحصن الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعم، يأتي على الناس هذا الزمان بحيث ينقلب الرجل من الإيمان إلى الكفر، يرتد بين عشية وضحاها، يرتد من أجل عرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فبين عليه الصلاة والسلام بأن المبادرة بالأعمال هي التي تعصم المؤمن من الوقوع في هذه الفتن. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي أننا نبادر بالأعمال الصالحة قبل وقوع هذه الفتن، لأن المبادرة بالعمل الصالح هذا هو الذي يقيك من الوقوع فيها. طبعا وثم علامات أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي ذكرها إن شاء الله في خطب لاحقة. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد في القول والعمل والاعتقاد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.